بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من سورة القلم، ومع الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة الكرام، هناك نقطة دقيقة جدا في موضوع ثناء الله عز وجل على نبيه الكريم بأنه ذو خلق عظيم لم تذكر في الدرس الماضي، وهي أن الإنسان لا يتقرب إلى الله إلا بما هو كسبي، أما الذي هو فطري لا يتقرب به إلى الله عز وجل. مثلا كل أم أودع الله في قلبها محبة أبنائها، فالأمهات جميعا في الأعم الأغلب يحببن أولادهن، لكن الرحمة التي تتقرب بها إلى الله هي رحمة عامة، أن ترحم جميع الخلق، أن ترحم كل الأولاد، أن ترحم كل الناس الذين حولك. فالشيء الفطري لا يمكن أن تتقرب به إلى الله لأنه من عند الله. يعني مثلا لو أن مخلوقان، مخلوق يرى ثمانية أضعاف الإنسان، هل يعقل أن الذي يرى ثمانية أضعاف الإنسان أقرب إلى الله؟ إن الله أعطاه هذه القدرة على الرؤية. هناك مخلوق يشم مليون ضعف عن قدرة شم الإنسان، هل يعد هذا أقرب إلى الله؟ لا. أردت من هذين المثلين أن أنفذ لماذا ربنا جل جلاله حينما أثنى على النبي عليه الصلاة والسلام لم يثني على علمه، ولا على اجتهاده، ولا على خطابته، ولا على قيادته، ولكنه أثنى على خلقه. الخلق أيها الإخوة بتعريف جامع مانع ضبط الذات، ضبط. فأي أمر إلهي يحتاج إلى صبر، فالصلاة تحتاج إلى صبر، لأن الاستلقاء أريح أو أكثر راحة للجسم من الصلاة. صلاة الفجر قبل الشمس تحتاج إلى صبر، الصوم يحتاج إلى صبر، الحج يحتاج إلى صبر، غض البصر يحتاج إلى صبر، ضبط اللسان يحتاج إلى صبر، ضبط الأذن يحتاج إلى صبر، البيع والشراء، أن يقع البيع والشراء وفق منهج الله تماما يحتاج إلى صبر، أن يكون احتفالك وفق منهج الله يحتاج إلى صبر. فأساس الأخلاق ضبط الذات، وأساس ضعف الأخلاق التفلت من الضبط. فالضبط شيء كسبي، يعني الله عز وجل أودع في الإنسان شهوات، فهذا الإنسان حينما يخاف مقام ربه فينهى نفسه عن شهواتها، هذا شيء كسبي، يرقى إلى الله. هذا هو الخلق، فبالخلق نرقى إلى الله. أما الذي أوتي قدرات معينة فتفوق بها، التفوق بهذه القدرات لا يقربه إلى الله، والله عز وجل أعطى القدرات بشكل يعني عجيب بين الناس. إنسان يملك ذاكرة قوية جدا، إنسان يملك قوة محاكمة قوية جدا، إنسان يملك طلاقة لسان كبيرة جدا، إنسان يملك قوة شخصية، إنسان يملك قوة إقناع، إنسان يملك مثلا ذكاء اجتماعي. هذه القدرات العامة والخاصة التي أودعها الله في الإنسان إذا تفوق بها لا يرقى بها عند الله، لأنها ليست من كسبه، إنها هبة من الله عز وجل. الله أعطى الفيل حجم كبير، أعطى الطاووس منظر جميل، أعطى الكلب حاسة شم عالية جدا، أعطى مثلا الصقر حاسة رؤية 8 أضعاف الإنسان. كل حيوان أعطاه شيء، فهذا الشيء الكسبي، الشيء الفطري الوهبي لا ترقى به إلى الله. أما الشيء الكسبي وفي أعلى أنواع الكسب ضبط الذات، الإنسان ضبط ذاته، فأودع في الإنسان حب المرأة فغض البصر ضبط للذات، أودع في الإنسان حب الفضول فضبط اللسان عن قصص الناس وعن سقطاتهم يحتاج إلى جهد. من هنا كان التكليف، التكليف ذو كلفة، أنت بحاجة إلى كلفة تتكلفها من أجل أن تصل إلى الله عز وجل. فلذلك يجب أن نأخذ من هذه الآية حقيقة خطيرة، هو أن القدرات التي أودعها الله فيك والتي تزهو بها على الناس أحيانا أو تتفوق بها، هذه لا تقربك إلى الله عز وجل، ولكن ضبط الذات، الضبط الناتج عن شعور أن الله عظيم وأن طاعته واجبة وأنه ينبغي أن تنهى نفسك عن الهوى. لذلك غض البصر وضبط اللسان وحسن الخلق والمسامحة والعفو والسخاء والكرم، هذا الذي يرقى بك إلى الله عز وجل. من هنا حينما أثنى الله على النبي صلى الله عليه وسلم ما أثنى على أنه أعظم خطيب في العالم، ولا على أنه أعظم قائد في العالم، ولا على أنه يملك ذاكرة مدهشة. القرآن الكريم حفظه من أول مرة أنزل عليه، من يملك هذا؟ في قدرات عالية جدا أعطاها الله للنبي عليه الصلاة والسلام. أما حينما مدحه، مدحه بأخلاقه، يعني بالمقابل لو أن الإنسان تفوق في علم شرعي ولم يكن ذا خلق حسن لا يبقى عند الله. لو أتقن علما من علوم الشريعة، لو تفوق في أي علم من علوم الشريعة فأصبح مرجعا فيها ولم يكن ذا خلق عظيم لا يبقى عند الله عز وجل. قدرات عالية أعطاه الله إياها فتفوق بها. أما الذي يرقى بك عند الله أن تكون ذا خلق عظيم. فلذلك لما النجاشي سأل سيدنا جعفر عن حقيقة الإسلام، قال سيدنا جعفر: كنا قوما أهل جاهلية، الحديث معروف، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. يعني الإسلام ذو مضمون أخلاقي، بل إن أحد العلماء الكبار يقول: الإيمان حسن الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. هو الخلق ضبط للذات. في بعض الأحاديث الجامعة المانعة التي وصف النبي الكريم بها الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان الصبر والسماح. صبر معنى أنت في دار التكليف، والتكاليف كلها في الأصل تتناقض مع الطبع وتتوافق مع الفطرة. كلام دقيق. الطبع أقرب إلى الجسد والفطرة أقرب إلى النفس. وأوضح مثل: لما الإنسان ينام الساعة الثانية ليلا ويستمع إلى أذان الفجر الساعة الرابعة، فراش وسير ونوم لذيذ والمنادي يناديك لصلاة الفجر، لو أن الإنسان استجاب لنداء جسده وبقي نائما واستيقظ الساعة التاسعة لماذا يشعر بانقباض شديد؟ جسده مرتاح، لكن التكليف الذي تركه أزعج نفسه. أما حينما يزعج جسده ويستيقظ ويصلي ثم ينام ترتاح نفسه. إذن التكاليف تتناقض مع الطبع، والطبع مرتبط بالجسم، والتكاليف تتوافق مع الفطرة، والفطرة مرتبطة بالنفس. فيا أيها الإخوة الكرام، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، الإسلام شيء والخمس شيء آخر. الخمس أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه أعمدة. أما الإسلام بناء أخلاقي، الإسلام صدق. أما صدق مبني على الذكاء وانتزاع إعجاب الآخرين، ليس هذا هو الذي أراده. إنسان لا يصلي لكنه لا يكذب، لا يصلي لكنه لا يغش الناس، هذه أخلاق ناتجة من الذكاء، أخلاق ناتجة من المصلحة، مصلحته تقتضي ألا يكذب، ليست هذه الأخلاق التي أرادها الله عز وجل أبدا. الأخلاق التي أرادها الله عز وجل أخلاق اشتقت من اتصالك بالله، صدق أصيل لا تبتغي به إلا وجه الله، أمانة مذهلة لا تبتغي بها إلا وجه الله. فالصدق والأمانة والإخلاص والعدل والإنصاف، هذه القيم الأخلاقية التي اشتققتها من خلال اتصالك بالله هي التي أرادها الله. أما التي تمارسها انطلاقا من مصلحتك الدنيوية، هذه قد تنتزع بها إعجاب الآخرين، لكنها لا ترقى بك عند الله عز وجل أبدا. أخلاق المصلحة أخلاق تنتهي مع الدنيا، أما أخلاق العبادة تنفعك إلى أبد الآبدين. أخواننا الكرام، الدين حسن الخلق. إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، إن أفضل المسلمين إسلاما أحسنهم أخلاقا. أفضل شيء ترقى به عند الله حسن الخلق، والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل بأنه ذو خلق عظيم. الحقيقة التي سألخصها الآن هو أن القدرات التي أودعها الله فيك، التي وهبها الله إياك، القدرات الوهبية الفطرية، مهما تفوقت بها على الناس هذه لا تقربك إلى الله. أما الذي يقربك إلى الله ضبط الذات، ضبط الذات أي الأخلاق. الأخلاق تعني أنك أردت وجه الله وضحيت بحظوظ نفسك، أردت رضاء الله وضحيت بحظوظ نفسك، أردت القرب من الله وضحيت بميول نفسك. لا بد من أن تضحي بشيء من أجل شيء، هذه سنة الله في خلقه. يعني هذه الدنيا خضرة ناضرة، إن ضحيت بها من أجل أن ترضي الله عز وجل نلت رضاه. فلذلك الحديث الشريف: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني أن يكون تنفيذ أمر الله وتنفيذ أمر رسوله أحب إليه من الدنيا وما فيها. أحياناً يتعارض النص القرآني والنبوي مع مصلحتك. إنسان قد يكون ساكن ببيت فخم جداً، على قانون الإيجار القديم أجرته في الشهر 100 ليرة، والقانون معه ومحمي من أن يخلى، لكن أحياناً يرى أن القرب من الله عز وجل أثمن عنده من هذا البيت، يضحي به ويقدمه لصاحبه من دون أن يأخذ شيئاً ليرقى عند الله عز وجل. يعني أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني من الدنيا وما فيها. حينما تؤثر طاعة الله على حظ من حظوظ الدنيا، حينما تؤثر تطبيق سنة رسول الله على حظ من حظوظ الدنيا، حينما تؤثر أن تكون مع الله على أن تكون الدنيا بحوزتك، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. والله عز وجل إذا أذاقك حلاوة القرب منه تنسى الدنيا وما فيها، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليت شرابي من ودادك سائغ، وشربي من ماء الفرات سراب، أقول لعذال مدى الدهر اقصر، فكل الذي يهوى سواه يعاب. هذا القرب من الله لا يعلمه إلا من ذاقه، فذاق حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والحقيقة لن يفتح لك باب السماء، لن تذوق حلاوة الإيمان إلا إذا استوى عندك التبر والتراب. لمن هذا الوادي؟ واحد سأل النبي الكريم: وادي من الغنم، قال: هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله هو لك. قال: أشهد أنك رسول الله، تعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أحيانا تجد المئة ألف إن قدمتها لإنسان وقربته إلى الله أنت الرابح الأكبر. أحيانا تضحي بالدنيا من أجل هداية إنسان، الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. قضية الأخلاق أيها الإخوة، بالأخلاق تجذب الناس إليك. يعني لماذا الناس يخرجون من دين الله أفواجا؟ إن في شخص يصلي ويكذب، يصلي ويأخذ ما ليس له، يصلي ويحتال على الناس، يصلي وينغمس في ملذاته ويغطيها بفتاوى ضعيفة. هذا الإنسان الذي ليس أخلاقيا لو أدى العبادات كما جاءت لا يرقى عند الله ولا يستطيع أن يجذب الناس إليه. أما حينما تؤثر طاعة الله على حظوظ نفسك، وحينما تكون أخلاقيا إلى أعلى درجة، عندئذ يسمح الله لك أن تكون بابا له. لا يسمح الله لك أن تكون بابا له حتى تدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فلذلك أيها الإخوة، لما ربنا عز وجل حين مدح نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ذو خلق عظيم، معنى ذلك أن الخلق العظيم هي التي تقربك إلى الله عز وجل. شيء آخر، حينما سئلت السيدة عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حينما سأله أحد الأصحاب: يا رسول الله، ما هذا الخلق؟ يعني حلم ما بعده حلم، لطف ما بعده لطف، رحمة ما بعدها رحمة، وفاء ما بعده وفاء، تواضع ما بعده تواضع، إنصاف ما بعده إنصاف. إنما أهلك الله بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عدل ما بعده عدل، رحمة ما بعدها رحمة. كان يصلي بأصحابه صلاة الفجر فسمع بكاء طفل صغير ينادي أمه ببكائه، فقرأ الإخلاص وسلم رحمة بهذا الصغير. وأصحابه كذلك، قلب مفعم بالرحمة، قلب مفعم بالعدل، قلب مفعم بالإخلاص، قلب مفعم بالحب. هكذا كان أصحاب رسول الله. أما الآن تجد مليار ومئتين مليون يصلون، والمساجد عامرة والحمد لله، والأعداد غفيرة، وكل المساجد تحتاج إلى توسعة والحمد لله. لكن أين نصر الله؟ أين وعد الله عز وجل؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني؟ أين الاستخلاف؟ وأين التمكين؟ وأين التطمين؟ لأنه خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيها الإخوة الكرام، سئل عليه الصلاة والسلام: ما هذا الخلق العظيم؟ لماذا أجاب؟ دققوا في إجابته. في خلق أساس التفكير، إذا إنسان ذكي جدا أنا بنتزع إعجاب الناس بصدقي، بنتزع إعجابهم بأمانتي، بحقق مصالحي بإنصافي. هذا الخلق خلق المصلحة، خلق الذكاء، لا يرقى بك إلى الله. قالوا: ما هذا الخلق؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذا من تأديب الله له. والمؤمن أيها الإخوة والله له في النبي أسوة حسنة، الله بيأدبه. يعني بيتكلم كلمة فيها شطط، الله بيحجبه. قال له: يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. قال: وقع في قلبه أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. الله أيام بيحجب. إذا إنسان غالي على الله كيف يؤدبه؟ معاذ الله أن يفضحه، معاذ الله أن يشمت به أعداءه، يحجبه عنه. أحد أنواع التأديب الحجاب، يحجبك عنه فتبحث عن السبب. فلذلك أدبني ربي فأحسن تأديبي. أيام الإنسان كلمة، يعني أخ كريم يعني تكلم كلمة ينبغي ألا يقولها، بعمله متفوق جدا بعمله، فقال لي: تصليح الآلة بكلف ساعة ساعتين، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، 8 أيام بالتمام والكمال والطريق مسدود. ثم راجع نفسه، أين الخلل؟ تكلم كلمة ينبغي ألا يقولها مع صاحب المعمل، فتاب منها واعتذر إلى الله، وأغلب الظن أنه تصدق. في اليوم التالي القضية حلت في ربع ساعة. هذا تأديب الله عز وجل. يتكلم كلمة الإنسان الله بيحجبه، أو بيعامله معاملة خاصة. ما هذا الأدب؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. يعني إخواننا الكرام، إذا ربنا عز وجل متولينا بالتأديب هذا من فضل الله علينا، معنى ذلك أنه فينا خير. معناته إذا الله بيأدبه في خير، معناته لا يزعل. إذا الإنسان الله أدبه، حاسبه على الكلمة وعلى النظرة وعلى الهمسة وعلى الخاطر، وكل ما أخطأ حجبه، هذا معنى ذلك أنه مطموع فيه، معنى ذلك أنه عنده إمكانيات عالية جدا، لذلك تولاه الله بالتربية والعناية. أما حينما يشرد الإنسان عن الله شرود البعير، عندئذ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فكرة ثالثة: وإنك لعلى خلق عظيم. أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفت السيدة عائشة خلقه فقالت: كان خلقه القرآن. معنى ذلك أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا لو تلوناه حق تلاوته ووقفنا عند أوامره ونواهيه وعند آدابه لتخلقنا به. سيدنا يوسف مثلا لما التقى بإخوته، انظروا إلى هذا الأدب، قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. أيهما أخطر بربكم؟ كونه في السجن حياته مضمونة وطعامه وشرابه مضمون، أم كونه في الجب وهو عرضة للموت جوعا وعطشا، أو جوعا وهلاكا؟ طيب لما لم يذكر الجب؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، قال لم يذكر الجب مع أنه أخطر، لئلا يذكرهم بفعلتهم، لئلا يحمر وجوههم، لئلا يذكرهم بخطيئتهم. هذا أدب من أدب الأنبياء. لذلك إذا قرأت القرآن واستوعبت أوامره ونواهيه، واستوعبت حلاله وحرامه، واستوعبت قصصه وعبره ومواعظه، واستوعبت قصص الأنبياء من قبل النبي لتخلقت بأخلاق القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام بتعريف جامع مانع قالت عنه السيدة عائشة: كان خلقه القرآن. والقرآن بين أيدينا، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أليس هذا من الخلق؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لو تتبعت مكارم الأخلاق في القرآن لوجدت العجب العجاب. فلذلك إن أردت أن تتقرب إلى الله، التقرب إليه بالخلق العظيم وتطبيق آيات القرآن الكريم سبيل لك إلى هذا الخلق العظيم، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون، السين للاستقبال، ستبصر ويبصرون. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه أنت أمام واقع وفي وعد. الوعد له أدلة، الإنسان هناك دليل عقلي وهناك شهود. يعني أنت إذا رأيت جداراً ورأيت خلف الجدار دخاناً، فالدماغ البشري أجرى محاكمة قال: لا دخان بلا نار، إذاً هناك نار وراء الجدار. هذا اسمه استدلال عقلي. أما حينما تذهب إلى خلف الجدار وترى بعينك النار، هذا اسمه شهود. أما إذا اقتربت من النار ولمست يدك وهجها، هذا اسمه معاينة. فهو أي إنسان حينما يرى الشيء بحواسه الخمس يؤمن به؟ أبدا، شيء بديهي. يعني كل البشر قاطبة من دون استثناء حينما يأتيهم ملك الموت ينتقلون إلى عالم الشهود. لذلك كل الحقائق التي جاء بها الأنبياء من دون استثناء يؤمن بها الناس جميعا، مؤمنهم وكافرهم وملحدهم، إيمانهم إيمان المؤمنين بها. القضية إذن قضية وقت. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، معنى ذلك أن هناك غيب وشهود. الغيب أن تستنبط الحقائق من أدلتها، أما الشهود أن تعاين هذه الحقائق. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الله له: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر نتائج إيمانك ونتائج إقبالك ونتائج أخلاقك ونتائج صدقك ونتائج اتصالك بالله في الدنيا. ويبصر نتائج انحرافهم وكفرهم ومعصيتهم وتفلتهم. معنى ذلك هناك نتائج في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام رفعه الله إلى أعلى عليين، بينما أعداؤه الكفرة كانوا في أسفل سافلين في الدنيا. حينما قتلوا في بدر خاطبهم النبي واحدا إثر الآخر: يا فلان يا فلان، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لقد كذبتموني وصدقني الناس، أخرجتموني وآواني الناس، خذلتموني ونصرني الناس. قالوا: أتخاطب قوما جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. كلمة فستبصر ويبصرون معنى ذلك نحن في عالم في آخرة، هناك قرآن، الله ذكر الآخرة بالقرآن الكريم، هناك كون عظيم ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. هذا الكون من لوازم الإيمان بالله أنه لن يدع خلقه بلا حساب، لا بد من يوم آخر. في دليل عقلي ودليل نقلي على اليوم الآخر. أما الإنسان حينما يموت ويرى اليوم الآخر رأي العين، الإيمان حتمي صار، بس هذا الإيمان لا فضل له به، ما له قيمة إطلاقاً، إيمان حسي صار. لذلك الله عز وجل قال فستبصر يا محمد في الدنيا كيف أن الله سينصرك وسيعلي قدرك وسيخذل عدوك، ويا أيها الكفر المشركون وستبصرون دناءة أخلاقكم وسقم تفكيركم وانحراف سلوككم وكيف أنكم في أسفل سافلين. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون؟ من هو الذي فتن في الدنيا وكان ضحية لها، أنتم أم النبي؟ النبي ليس بمجنون. يعني أيام الإنسان أحيانا بيكون بين أصدقائه قبل أن يعرف الله، فإذا عرف الله واستقام على أمره تنشأ نوع من المجادلات، أنت على حق لا نحن على حق، لا غلطان لا نحن غلطانين. في النهاية الأيام تدور وهذا الذي استقام على أمر الله وأخلص لله وأطاع الله يرفع الله شأنه ويعلي قدره، بينما هذا الذي انحرف وشرد عن طريق الحق يضعه الله عز وجل في خامل الذكر بعيد عن الأعمال الطيبة، مهموم بمشكلات كبيرة جدا تسحقه تقريبا. ففي الدنيا في نتائج قبل الآخرة. لذلك فستبصر يا محمد نتائج عملك ويبصرون. أنت راكب دراجة والدراجة بالانحدار مريحة جدا وطريق صاعد، الصاعد ترابي في صخور وأكمات وغبار والحر شديد والنازل طريق معبد في على جوانبه حدائق، أنت راكب دراجة تختار أي الطريق أي الطريقين الهابط. لو كتبت لك لوحة عند مفرق الطرق أن هذا الطريق الهابط ينتهي بحفرة سحيقة ما لها من قرار فيها وحوش مفترسة جائعة من 7 أيام لم تأكل شيئا، ونهاية هذا الطريق إلى هذه الحفرة لوحة، وعلى الطريق الصاعد لوحة أخرى، هذا الطريق الوعر الصعب ينتهي بقصر منيف هو لمن يصل إليه. الحقيقة هو لم يرى الوحوش الكاثرة ولم يرى القصر المنيف، لكن رأى لوحة، وإذا أراد دليل أقوى في ناظور، في لوحة وفي منظار. من هو الكافر؟ لم يقرأ اللوحة ولم يستخدم المنظار وآثر الطريق السهل، فلما وصل إلى آخره رأى الحفرة السحيقة والوحوش الكاثرة، الآن آمن، بس متى آمن؟ بعد فوات الأوان. هذا الإيمان لا قيمة له، هذا الإيمان شهودي شهد الحقيقة، ولكن جاء هذا الشهود بعد فوات الأوان. والذي وصل إلى القصر المنيف أيقن أن هذه اللوحة صحيحة وأن المنظار صحيح وأنه كان موفقا باختياره وأن هذا التعب نسيه فورا. من هنا قال عليه الصلاة والسلام إن عمل الجنة حزن بربوة وعمل النار سهل بسهوة. فهي فستبصر ويبصرون، إذا قرأ اللوحة واستخدم المنظار ورأى ملامح الجنة وملامح الحفرة السحيقة واختار الطريق الصعب، تلاقي المؤمن بآخر الزمان قد يكون دخله قليل جدا، وقد يكون أناس حوله معهم أموال لا تحصى لأنهم منحرفون لم يعبأوا بمصدر رزقهم، حرام من محله. قد يرى إنسان ما في له غير زوجته، هؤلاء الذين حوله كل يوم بنادي وكل يوم بملهى وكل يوم مع امرأة وكل يوم، فيبدو للإنسان أنه اختار اختيار صعب، اختار طاعة الله، اختار رضوان الله، اختار الجنة على ما بينه وبينها من أمد بعيد، والذي اختار الشهوات العاجلة نسي الآخرة وعاش لحظته. شوف الأكثر الناس يعيش لحظته، يعني أي شيء مستحدث يأتون الناس يأتون به، نحن نعيش وقتنا بإلاك نشوف شو في بالعالم، ما في مانع، بس في مع العالم شيء بفجرك من داخلك فقط من أجل الصلاة بالكعبة فقط، هذا الذي يدعيه الناس مع أن هناك أشياء لا تذكر ولا تتصور يتابعها الناس حتى الساعة الخامسة فجرا. أين صلاتهم؟ أين ذكرهم؟ أين تلاوة قرآنهم؟ أين علاقتهم بزوجتهم؟ انهارت، لأنه خرجوا عن منهج الله عز وجل. فلذلك العبرة أن تقرأ اللوحة وأن تستفيد منها، أو أن تستخدم المنظار. أما إن عرضت عن اللوحة المرشدة والمنظار الذي يريك الحقائق وعشت لحظتك، لاحظت أن الطريق النازل أهون والصاعد أصعب. أكثر الناس عايش بينام ليرتاح، بيتكلم ما شاء، ما في ضابط عنده، بيغتاب، بينم، يوقع البلاء بين الناس، مرتاح، ما في مشكلة، وبراءة الأطفال في عينيه، يرتكب كل الموبقات، لك ما عملنا شيء. هذا الذي يعيش لحظته هذا فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. يعني بأيكم قالوا الباء زائدة، تبصر ويبصرون أيكم المفتون، أو في أيكم الفتون، يعني من هو الذي وقع ضحية عمله وسوء فهمه. لكن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بشكل أو بآخر تقييم الخلق من اختصاص الخالق، تقييم المخلوقات أو تقييم الإنسان ما إذا كان صالحا أو سيئا، أما نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أنا أرى شخص يصلي في المسجد، لم أسمع عنه معصية، لم أرى منه شيئا خلاف الشرع، أحكم بصلاحه ولا أزكيه على الله، أقول أنا أراه صالحا والله أعلم، ولا أزكي على الله أحدا. هذا هو الموقف الأديب، الموقف الإيماني. لأن امرأة في حضرة النبي قالت لرجل متوفى جاء النبي ليودعه، قالت هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت لكان كلامها صحيحا. قال ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ليس من شأن العبد أن يعرف المستقبل على وجه اليقين، صار إله. من شأن العبد أن يرجو رحمة الله وأن يخشى عذابه، أما أن يقول لك أنا من أهل الجنة، من قال لك ذلك؟ نحن في عقيدتنا عشرة رجال بشرهم النبي بالجنة على وجه اليقين، وما سوى هؤلاء نرجو لهم دخول الجنة فقط، نرجو. ألا قولي أرجو الله أن يكرمه، أما حينما قالت لقد أكرمك الله، قال عليه الصلاة والسلام ومن أدراك أن الله أكرمه، هذا تألي على الله. لذلك إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله وحده هو الذي يعلم، يعلم على الوجه الصحيح وعلى الوجه اليقيني من ضل عن سبيله ومن كان في ضلال مبين، من اهتدى ومن ضل. أما نحن لنا دلائل ظاهرة، واحد رأى إنسان يشرب الخمر ماذا يقول؟ هذه معصية، لكن لعله يتوب، له أن يتوب، وإذا تاب تاب الله عليه، وقد يسبق إنسان مقصر. فنحن نحكم الآن هذه معصية، أما أن تحكم على مستقبل إنسان هذا ليس من شأن الإنسان. سيدنا خالد كم حرب خاض ضد رسول الله؟ بدر وأحد، نعم، والخندق، وجاء إسلامه متأخرا، ولما أسلم قال له النبي الكريم عجبت لك يا خالد أرى لك فكرا، وسيدنا خالد سماه النبي سيف الله المسلول، وخاض 100 معركة أو زهاءها، وما في بدنه موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، فلا نامت أعين الجبناء. طيب الذي يحكم على سيدنا خالد يوم كان يحارب النبي حكمه غلط، هذا ختم له بأعلى درجات الإيمان، وكان سيدنا خالد يعني أحد كبار الصحابة مع أنه أسلم متأخرا. فأنا أحكم على الإنسان الآن، الآن هذه معصية، الآن هذه طاعة، أما المستقبل لا يعلمه إلا الله. لذلك إذا زكيت قل أعلمه صالحا ولا أزكي على الله أحدا، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذا الآية هذه الآية لها معنى آخر، يعني أنت إذا كنت عند الله مهتديا، لو أن الناس جميعا اتهموك بالضلال لا تعبأ بذلك. هلأ في 4-5 آلاف مليون، لو أن 5 آلاف مليون اتهموك بالضلال وأنت عند الله من المهتدين، أنت مهتد ورب الكعبة، ولا تعبأ بأقوالهم جميعا، لا تعبأ بأقوال الناس. إن هؤلاء الشاردون عن الله عز وجل تقييمهم باطل، تقييمهم لا يقدم ولا يؤخر. لذلك إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. فلا تطع المكذبين، يعني أنت كمؤمن استنباطا من هذه الآية الكريمة لا ينبغي أن تستشير إنسانا شاردا في شأن حياتك، ولا في شأن تربية أولادك، ولا في شأن تزويج بناتك. لا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون. المداهنة التليين لك مواقف متصلبة، مواقف جريئة، مواقف يقينية. المداهنة تلين هذه المواقف، يعني هو الكافر لو أنك داهنته قليلا لداهنك قليلا، لو أنك سرت معه إلى نصف الطريق سار معك إلى نصف الطريق، صار في مصالح. ولا يعني في شيء اسمه مداهنة، يعني يقول لك التقريب والتوفيق، في تناقضات جذرية، فإذا أردنا أن نوفق أو أن نقارب بين المتناقضات معنى ذلك أننا نلغي أفكارنا، يعني جهة تؤمن بكذا جهة تؤمن بكذا، كيف نوفق بينهما؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لذلك أيها الإخوة، الإسلام حق، والحق لا يحتاج إلى مداهنة، والحق لا يستحيا به، والحق لا يخشى البحث، والحق هو الله، والله مع الحق، والحق لا يحتاج إلى أن تكذب له، والحق لا يحتاج أن تكذب عليه، والحق لا يحتاج أن تقلل من خصومه ولا أن تبالغ فيه. الحق حق، الحق أقوى من أن تبالغ فيه، الحق أقوى من أن تكذب عليه، الحق أقوى من أن تستحي منه فيه، الحق أقوى من أن تخشى أن تبحث فيه. الحق حق، والحق لا يتجزأ. يعني نحن ما نقدر نقول هي حنتساهل فيها. الإسلام منهج كامل بتفاصيله وجزئياته، فإذا ألغينا جزئية هذه الجزئية ساهمت في تقويض بناء كله. يعني صور بالون منفوخ، يعني كبران شوي حنصغره، هاتوا دبوس، ثقبناه قليلا حتى نصغره نفس كله. الحق لا يقبل أنصاف الحلول، الحق حق. لذلك ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. في نقطة دقيقة، المداهنة والمداراة. النبي قال عليه الصلاة والسلام بعثت بمداراة الناس، أنت مأمور أن تداري ومحظور عليك أن تداهن. المداراة على حساب الدنيا، أما المداهنة على حساب الدين. المداراة أن تبذل الدنيا من أجل الدين، أما المداهنة أن تبذل الدين من أجل الدنيا. يعني أحيانا الإنسان يقبل بمعصية أو يقبل بترك طاعة حتى يرضي الطرف الآخر، هي مداهنة. وحينما تقبل بهذا سوف تنقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا أنت قبلت بترك طاعة لله مداهنة للطرف الآخر، أو قبلت أن تعصي الله مداهنة للطرف الآخر، تأكد أنك سوف تتخلى عن دينك حلقة حلقة إلى أن تغدو بلا دين. فلذلك بالحق ما في أنصاف حلول. وحينما اختلط المسلمون بغيرهم وداهنوا بعضهم انتهى دينهم، صفي عبادات جوفاء لا تقدم ولا تؤخر. إذا حياتنا وتجارتنا وبيعنا وشرائنا ونزهاتنا وأماكن إقامتنا وأحزاننا وفق التقاليد الغربية، انتهينا نحن. ودوا لو تدينوا فيدهنوا. عرف مختلط، النساء بأبهى زينة كاسيات عارية، وعلى البطاقة الطيبون للطيبات، هي مداهنة صف. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أما المؤمن يداري، يبذل شيء من ماله، شيء من وقته، شيء من إمكاناته، بضحي من أجل هداية الناس، أي مدارة. فنحن مأمورون بالمداراة، منهيون عن المداهنة. والمداهنة ينتقض بها الدين عروة عروة بالمداهنة. اليوم ما صلينا، غدا ما منصوم، ثم نأكل الربا، ثم نستحل ما حرم الله، ثم لا تجد بين فرقا بين مسلم وغير مسلم. أقول لك إسلام وغير إسلام، كلاهما يأكل الحرام، وكلاهما يعني نساؤه كاسيات عاريات، وكلاهما يتعامل بالربا، وكلاهما يبتعد عن طاعات الله عز وجل. فما هذا الانتماء الشكلي؟ انتماء تعصب، هذا لا قيمة له إطلاقا. إذن فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون. أيها الإخوة، يعني صار من الواجب أن يقال لابد من مجتمع إسلامي نظيف، لابد من أن تكون مع جماعة مؤمنة، لأنه الإنسان لما يعيش مع غير المؤمنين في صعوبات كبيرة جدا. لو إنسان شارك إنسان غير مؤمن يدفعه إلى مزالق خطيرة جدا، وتنشأ صعوبات لا تنتهي. لو أنت صاحبت إنسان غير مؤمن، تدخل إلى بيته، تأتيك زوجته، تقدم لك الضيافة، ادعوك إلى مشاهدة فيلم معين. فإذا الإنسان خرج عن نقائه وصفائه وصار في اختلاط مع الطرف الآخر وصار في مداهنة، انتهى دينه. فدينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. فلذلك الإنسان، مرة في بعض المساجد كنت ألقي درسا، فقام أحدهم في أثناء الدرس على غير المألوف يعني، قال لي: يا أستاذ، نحن نستمع إلى الدرس نشعر براحة كبيرة، فإذا ذهبنا إلى البيت نسينا كل هذا وعشنا حياتنا السابقة، فما الحل؟ وقالها بحرقة، وقالها وهو صادق، وخالف بها التقليد العام. يعني مو معقول إنسان أثناء الدرس يقطع الدرس ويتكلم مداخلة. فالله ألهمني جواب موجز، قلت له: غير الطقم. إذا عندك أصدقاء متفلتين غير مؤمنين، تسهر معهم، تلعب النرد معهم، حديث عن النساء، يدعوك إلى مشاهدة التلفاز، هؤلاء يبعدونك عن دين الله. واحد ذهب للحج وكان يشرب الخمر، فعاد من الحج وهو تائب، سهر مع أصدقائه القدامى، دعوه إلى شرب الخمر، تاجر من تجار حلب، فامتنع. قال له صديقه: كم كلفتك الحجة؟ 50,000. هي 50,000شراب عيدة. فشرب. فلا بد ما تتخلى عن أصدقائك القدامى الذين تداهنهم ويداهنوك، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لا بد من أن تلتقي إخوة المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.